السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال نترقب نهاية العالم ونتكلم عن الأحداث التي تقع في آخر الزمان مؤذنة بقرب نهاية العالم. كل شيء في غالب الأحيان يكون له أحداث تسبقه تخبر عن قرب مجيئه، فإذا أظلمت السماء وتلبدت الغيوم فهذا مؤذن بقرب سقوط المطر كما جرت العادة بذلك. إذا اشتدت الريح وبدأ يثر الغبار هذا مؤذن بما بعده أيضا من اقتلاع الأشجار ونحو ذلك. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأحداث تقع قبل نهاية العالم، من ضمن هذه الأحداث حدث يقل فيه العلماء ويكثر فيه القراء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي زمان تكثر فيه القراء ويقل الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل بينكم. ثم يأتي بعد ذلك زمان يقرأ القرآن الرجل لا يجاوز تراقيهم، ثم يأتي بعد ذلك زمان يجادل المنافق الكافر المشرك بالله المؤمن بما يقول. نعم أيها الأحبة الكرام، الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي زمان يكثر القراء ويقل الفقهاء، يعني يقل الذين يفهمون ويدركون ويستوعبون ما يقرؤون لأجل أن ينزلوه على واقع الناس في فتواهم وفي تعليمهم وفي غير ذلك. تعالوا نتناقش في هذا الحدث من أحداث نهاية العالم مع الشباب الذين معي، وأنا أرحب بكم وجزاكم الله خير على مشاركتي يا شباب. طبعا الحديث طويل لكن نحن أخذنا منه الشاهد، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكثر القراء ويقل الفقهاء ويكثر فيهم الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ فقال: القتل. القتل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويجادل المشرك والمنافق المؤمن، إلى آخر ذلك من العلامات. لكن كلمة قوله عليه الصلاة والسلام يكثر القراء ويقل الفقهاء، القراء خرجها أهل العلم على تخريجين. التخريج الأول قراء القرآن، بحيث أن يبدأ يقرأ القرآن لكن ربما يفهم القرآن على غير ما هو عليه فيخطئ في فهمه، فهم يقرؤون القرآن ويتقنونه لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقرأ الرجل القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يجاوز الترقوة. الترقوة هي هذه الترقوتين التي متصلة بالرقبة، فهو لا يصل إلى الدماغ وإلى العقل. فلو تقول له مثلا اقرأ قل الله واحد يقرأها، تقول: ما معنى الله الصمد؟ ما يدري، لأنه لا يتفكر فيها ولا يفهم ماذا يقرأ. يقرأ غاسق إذا وقب، طيب ما معنى ذلك؟ لا يستطيع أن يستوعب هذا. فالمقصود من ذلك أنه إذا كان الإنسان يقرأ القرآن هذا له فضل، لكن لا بد أن يجمع مع ذلك أن يكون أيضا من الفقهاء. هذا قول لبعض أهل العلم. وقال آخرون إن قوله عليه الصلاة والسلام يكثر القراء يعني القراء عموما قراء الكتب، وهذا اليوم واقع مع الأسف بشكل كبير. أنا أعطيكم أمثلة له. تعال أنظر الآن إلى كثرة مثلا معارض الكتاب وكثرة إقبال الناس على شراء الكتب. أنا أحضر معارض الكتاب يمكن منذ أن كنت أيام الجامعة، يعني قل من أكثر من 20 سنة أو تزيد، بل من أيام الثانوي. فلم يكن الزحام في معارض الكتاب كما هو اليوم في قوة الشراء للكتب حقيقة، في إقبال الناس عليها، في إقبال الناس على القراءة عموما. أصبح الإنسان الآن يجلس أمام الإنترنت ويقرأ إما الكتب الإلكترونية الموجودة في الإنترنت أو أن مكتبات الآن فيها ملايين الكتب، أحسنت، مواقع تحتوي على كتب فقط، أو أنه يبدأ يقرأ مشاركات ومنتديات وتقارير وتحليلات. وفعلا يعني في السابق كان الواحد يعني ربما بعد الفجر، يعني أتحدث عن نفسي، أجلس عادة أقرأ مثلا قرآن ولا تقرأ كتاب أو شيء. الآن آتي وأفتح الإنترنت لأخذ بعض الأخبار، ثم لا أعي إلا وقد مضى أحيانا ساعتان أو ثلاث، وإذا بالذي قرأته تحليلات عن الواقع، أحداث سياسية، كتابات معينة، المنتديات والأخبار التي فيها. وأحيانا تنقلك من شيء إلى شيء يسرق عليك الوقت لأن فيه نوع من المتعة، وبالتالي ما تدرك إلا والله والوقت انتهى عليك. فكثرة القراء الآن لغير القرآن هذا موجود الآن بكثرة. بل أعطيك مثالا على ذلك أيضا. الآن أصبح الناس يستطيعون أن يحملوا معهم الكتب عبر الأجهزة الحديثة، سواء الآيفون ولا الآيباد ولا الآيبود ولا غيره، أو أجهزة صغيرة الجالكسي. فأصبح الشخص تشغله هذه عن قراءة القرآن، إضافة إلى رسائل الجوال. والله يا جماعة أحيانا أركب الطائرة وتكون الرحلة مثلا ساعتين، فيكون معي مصحف وأنا مخطط أني بقرأ مثلا كذا جزء مثلا في هالرحلة لشدة الانشغال في غيرها. فأخصص أحيانا رحلات الطيران لكثرتها يعني تستطيع تقرأ قرآن. فأحيانا أضع المصحف بعدين أطلع الجوال، أجد في الجوال مثلا 400 رسالة، أقول في نفسي بمر عليها بسرعة وبعدين إن شاء الله بأقرأ. فأبدأ في المرور، والله لا أنتبه إلا الكابتن يقول وصلنا إلى مطار جدة ولا مطار كذا، أربط الأحزمة للهبوط، وإذا أنا لم ألمس المصحف. وحصل لي هذا مرارا، لدرجة أني صرت أخلي الجوال في الشنطة التي أضعها فوق حتى ما تحدثني نفسي بالقراءة فيه. أصبح الإنسان ينشغل عن القرآن وعن فقه القرآن ومراجعته بقراءة الكتب، بقراءة ما في الإنترنت، بقراءة غير ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني، عندما يقرأ الإنسان أحيانا لا يفقه ماذا يقرأ، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يكثر القراء ويقل الفقهاء. فتجد أن يبدأ يقرأ في هذه الكتب، فتقول له: طيب أنت قرأت الآن كتابا في الطهارة، أخبرني كيف يستطيع الإنسان أن يغتسل من الجنابة. قال لك: ها والله تصدق ما أذكر يا أخي، أذكر قرأتها لكن والله ما فهمت جيدا، ما في فقهاء. بل أحيانا ربما يقرأ شيئا خطأ ويظنه صحيحا، مثل ما قرأ أحدهم مرة قول الفقهاء لما قالوا: ويسن أن يذهب إلى الصلاة بسكينة ووقار. فكانت كلمة وقار عليها نقطة واحدة بدل نقطتين، فصارت بسكينة وفار. فهو أخذ يقرأ بسكينة، لا إذن بسكينة وفار. قالوا: فكان يخرج إلى الصلاة معه سكينة ومعه فار، من باب تطبيق السنة، وكله لأن شيخه كتابه. وكذلك أحدهم كان يقرأ مرة بعد الصلاة حديث فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن كيس فطن. كيس يعني عاقل، وفطن يعني ذكي. فقرأها: المؤمن كيس قطن. زين، ويقرأ في المسجد وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن كيس قطن. المؤمن كيس قطن، يعني يا جماعة المؤمن أبيض من داخل وأبيض من برا، إيمانك كامل. بدأ يفسرها فعلا، هذا واقع في مسجد، وبدأ يفسر على هذا. بل إنني مرة حضرت مع شيخنا الله يغفر له، الشيخ ابن باز، صليت معه العصر، فصلى بنا أحد الإخوة وأخذ الكتاب ليقرأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا ينكح لا يتزوج ولا يزوج. يعني لو أنت مثلا محرم بحج أو عمرة وجاء واحد وخطب أختك أو خطب ابنتك، فلا يجوز أنك أنت لا أنت تتزوج ولا يجوز أنك تزوجه زين حتى تنتهي من إحرامك. فالإمام هذا كيف قرأها؟ قال: وقال صلى الله عليه وسلم: المحرم لا ينكح ولا ينكح. فقال: ينكح يعني يفعل به يعني. فقال الشيخ كيف يبقى؟ الله يهديك الله يهديك، ينكح الله يهديك الله يهديك. فهذه هي مشكلة، يعني لما يبدأ الإنسان يقرأ لكنه لا يفقه ماذا يقرأ، وهذا يدل على قلة العلم. ها أبو عبد الله، شيخ، من قلة الفقه أحيانا في الدين تجد رسائل عن طريق الجوال، عن طريق الإيميلات، وتجد أنها فيها خطأ كبير، ومع ذلك تعمم على الجميع ويحفظها على أن هذا الصحيح وتعمم على الجميع. أحسنت، وهذه هي مشكلة. ويبدأ ينشرها أحيانا ويشارك في نشر أحيانا أحاديث ضعيفة وأشياء مكذوبة، ومع ذلك يبدأ ينشرها بين الناس. لذلك الذي يقرأ القرآن ولا يسعى لأن يفقهه، ربما أحيانا فهم منه على غير مراد ربنا سبحانه وتعالى. مثل ما جاء صبيغ بن عسل، هذا كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فكان هذا الرجل يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: يكثر القراء، يقرأ القرآن لكن ما يفقه، ولا كان يرتبط بالعلماء ويسألهم، كان يذهب إلى العوام ويشككهم. فكان يأتي إلى العوام ويقول لهم مثلا: هل تقرأون القرآن؟ فيقولون: نعم. فيقول: الله تعالى يقول: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ويقول تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كيف الآن يقول لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان، وهنا يقول أن نسأل أنهم أجمعين؟ هذا التناقض. فكان العوام يضطربون لما يسمعون مثل ذلك، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قيل له يا عمر في واحد عنده أسئلة، قال هاتوه إلي. فجيء به إلى عمر، عمر فقيه وعالم من علماء الصحابة، ونظر إلى هذا الرجل فإذا هذا الرجل ليس من الفقهاء ويقرأ هكذا ويشكك الناس في ذلك. كيف عالج عمر وضعه؟ عالج بطريقة هي من طرق عمر وحده رضي الله تعالى عنه، أذكر لكم ذلك ولكم أيها الأحبة بعد هذا الفاصل القصير، فيسعدني أن تعودوا معنا بعد الفاصل إلى نهاية العالم. السلام عليكم. فعمر رضي الله تعالى عنه لما جاء إليه بصبيغ بن عسل، قال له عمر رضي الله تعالى عنه ما دام أن عندك مسائل لما لم تأتي تسألني أو تسأل ابن عباس أو تسأل غيرنا؟ ليش ما جيت عند الفقهاء؟ فقال إنما أردت أن أمتحن الناس. ما شاء الله تمتحن عقائد الناس. قال له عمر ما مسائلك؟ فقال قول الله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وهنا في آية أخرى يقول فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هم يسألون ولا ما يسألون؟ فقال عمر إن يوم القيامة طويل 50,000 سنة، ففي موطن لا يسألون وفي موطن آخر يسألون، في موطن يكبتون يقال فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، وفي موطن آخر يقال له عندك حجة؟ عندك شيء تتكلم به؟ فالله تعالى يسأله في موطن دون موطن. ثم أمر به عمر فجلد وجعل يجلد ويقول له عمر هل بقي في رأسك شيء؟ عندك أسئلة ثانية؟ ويقول لا يا أمير المؤمنين، ويقول اضربوه، حتى جلدوه وخرج من عند عمر ولم يسأل بعدها. صار إذا بغي يسأل يذهب عند الفقهاء. وأقبل رجل إلى عبد الله بن عباس، قال يا ابن عباس إن في نفسي شيء من آية في كتاب الله. قال ما هي؟ قال قول الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. هل الرسل ظنوا أن الله كذبهم لما قال سأنصركم؟ استيأسوا وظنوا أن الله كذبهم. يا ابن عباس أجبني، شوف اللي يذهب إلى عالم إلى فقيه. فقال له لا، إنما استيأس الرسل من إيمان قومهم فتأخر العذاب عن القوم، فظن القوم أن الرسل قد كذبوهم لما قالوا إذا كذبتم ستعذبون. عرفت؟ استيأس الرسل من إيمان قومهم وظن القوم أنهم قد كذبوا، أن الرسل كذبوا عليهم، أن ما في عذاب يأتيهم. قال الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فانظر يا أخي الرجوع إلى العلماء كيف أن الإنسان يقومه ذلك. حتى الإنسان عندما يقرأ كتبا، عندما يقرأ في الإنترنت، عندما ينبغي أن يجمع ما بين القراءة وما بين الفقه والفهم والرجوع إلى العلماء. هاي نور الدين. بالنسبة للقرآن يا شيخ، ليش ما يطبق يعني منذ الصغر بحيث أنه الشخص هو صغير غير لما يكبر تكثر مسؤولياته؟ وإيش الطرق اللي ممكن يحفظها الإنسان اللي صاحب أعمال أو أشغال أو في وظيفة اللي ممكن تسهل عليه طريقة القرآن وتفتح الأفاق يعني؟ أو أحسنت ونور الدين، طبعا بالنسبة لحفظ القرآن الصغير لا نطالبه بالفهم والفقه، إنما نطالبه بالحفظ المجرد أولا، فإذا أتقنه بعد ذلك يخبر، يقال له يعني بالترتيب والتدريج يا ابني تعرف إيش معنى الله الصمد، تعرف ما معنى غاسق إذا وقب، يعني إذا تقدم به السن. بالنسبة لمن كان ربما أحيانا مشغولا أو لا يستطيع أن يعني يحفظ أو كذا، ينبغي له أن يرتب وقته، ولما يرتب وقته ويضع له أوقات معينة يحفظ فيها، ولو مثلا نصف ساعة يوميا يقرأ أو يحفظ، بإذن الله سيعني يستمر في ذلك إلى أحسن شيء. أبو فيصل، شيخ المدعين العلم العلم الشرعي تفرض لهم ساعات وساعات في وسائل الإعلام، بل أحيانا ترصب لهم منابر للإفتاء في الفضائيات، وهذه من كوارث الأمة الإسلامية. والله صدقت، وهذه هي القضية أن بعض الناس أحيانا قرأ لك كتابين ثلاثة وظن نفسه أكبر مثقف، مع الأسف، ويفتي أحيانا في مسائل الدين، وتجد أنه يجمع من هذه الكتب في مكتبته، وإذا أكثرها كتب غثاء كغثاء السيل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول ومن أضله الله لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. دخلنا والله مرة نزور واحد من عضو من أعضاء هيئة كبار العلماء، شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، توفي قبل أكثر من 15 أو سنة أو تزيد. فلما دخلت إلى مجلسه كان هو نائب الشيخ ابن باز في في الهيئه في هيئه كبار العلماء وفي اللجنه الدائمه للافتاء قبل سماحه الشيخ عبد العزيز الشيخ. لما دخلنا الى مجلسه تدري مكتبته كم حجمها؟ والله انا داخل عليه وانا في الجامعه في اصول الدين مكتبتي اكبر مكتبته يمكن 5 مرات. عنده دولاب واحد فقط فيه مجموعه من الكتب وانتهينا. هو عالم من علماء الامه. ولا تقول يمكن عنده مكتبه الكترونيه هارد ديسك، لا لا. ومع ذلك شوف العلم، ليست القضيه، يقولون ليس العلم بكثره الكتب، انما العلم بالفهم والاتقان. والمشكله الاكبر يا اخي اذا كان الانسان بدا يقرا هالكتب ثم راى نفسه شيئا وبدا مثل ما تفضلت يتكلم في المسائل الدينيه والمسائل الشرعيه ويبدا يفتي الناس ويقرر ويحلل ويبيح وما ادري ايش، وهو لا يفهم اساسا، لا يستطيع ان يستوعب ماذا يقرا. ويفتي يا شيخ في كل علم وفن، من الميكانيكا الى الهندسه الى الزراعه الى الدين، في كل فن. والله ذكرتني فعلا مجموعه من يكتبون مع الاسف سواء في الصحافه الالكترونيه او في الصحافه الورقيه هذه، وفعلا تجد انه يوم يتكلم في تحليل كره، يوم يتكلم في سياسه، يوم يتكلم في احكام الطلاق، يوم. فتقول يا اخي انت حدد تخصصك، انت فقيه في ماذا؟ ما الذي تتقنه؟ لا يحترم التخصص، ما يحترم اي تخصص. والمشكله انه لو تتكلم احيانا في تخصصه وانت شرعي وهو مثلا تخصصه الأصلي رياضة وتتكلم، بدأ يضحك عليك ويقول من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. وهذه هذه هذه مشكلة يعني أحيانا لما تعود إليها. أبو عبد الله، أحيانا بعض الناس يتكلمون يعني مثل ما ذكر الأخ أبو فيصل في القناة الفضائية، يوضع هو في هذا المكان، يوضع في المكان في وجه المدفع، بالتالي لابد انه يعني يوافق هالناس اللي يعني وضعوه في هذا المكان فيتكلم، حتى لو ما يملك علم، حتى لو بدا يقرا في كتب حتى يصل لهالمرحله هذه في التلفزيون، عشان ما يقول والله انا ما اقدر، ما اعرف، او لا اعلم، او ما اعرف هذا المكان. ما اعرف مشايخ كثير يعني مثل الشيخ ابن عثيمين وبعض المشايخ احيانا في بعض المسائل يقول لا اعلم. فهذا من قال لا اعلم فقد أخطأ. احسنت. بل يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعلم. النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء إليه رجل وقال، الحديث عند الترمذي وغيره حديث صحيح، قال يا رسول الله ما أحب البقاع إلى الله وما أبغض البقاع إلى الله؟ قال عليه الصلاة والسلام لا أعلم حتى أسأل جبريل. فجاء جبريل فسأله، قال يا جبريل ما أحب البقاع إلى الله وما أبغض البقاع إلى الله؟ قال جبريل لا أعلم حتى أسأل ربي. فلما سأل الله تعالى قال الله تعالى له أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. فالمقصود بهذا أنه حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما تكلم إلا بعلم. بل سبحان الله يعني أنا أذكر يعني الإنسان حتى إذا كان يعني حتى لو لبس لباس العلماء ينبغي أن يكون محترما للفتوى عندما يريد أن يتكلم. ذكروا أن أحد مشايخ الأزهر خرج مرة من وعليه طاقية الأزهريين والجبة، فلقيه رجل فقال يا شيخ أنا عندي سؤال. قال ها سؤالك إيه؟ فأعطاه السؤال فقال الشيخ والله لا أعلم، ما أدري، ما أعرف الجواب. فقال وعامل نفسك شيخ ولابس عمامة الأزهريين وبتقول ما أعلم؟ فقام الشيخ ونزع القبعة ولبسها إياه وقال طيب تفضل جاوب. يعني إذا المسألة باللبس كلنا بنلبس هاللبس، طيب تفضل جاوب. فالقضية لا يمنع الإنسان لما يكون مثلا ما عنده علم معين في مسألة أن يتكلم بغير علم. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتكلم في شيء مالك في علم. ويقول الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ثم قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن تتكلموا بغير علم. وهذا مشكلة أن الإنسان يتكلم أحيانا بهذا. لذلك كون الإنسان يقرأ ينبغي له أن يعتني أولا بفهم ما يقرأ. حتى لو قال الإنسان يا أخي أنا أستطيع أني أقرأ الفتوى وأنتهي، أيضا انظر هل هذه الفتوى أصلا للشيخ ولا لا. والله يا جماعة قبل أمس دخلت أحد المواقع في الإنترنت في مجموعة من الفتاوى المنسوبة لعدد من المشايخ وبعضها منسوب إلي. تدري إيش أول سؤال؟ واحد يقول فضيلة الشيخ أنا أدرس في الخارج وأخذت كتابا من أحد زملائي الكفار ودخلت به إلى غرفتي فوقع هذا الكتاب على سجادتي بغير قصد، فهل أنا كفرت بالله؟ هذا السؤال. الجواب بسم الله الرحمن الرحيم، إن كان هذا الكتاب وقع على الجهة اليسرى من السجادة فلست بكافر، وإن كان وقع على الجهة اليمنى أو على موضع سجودك فقد كفرت بالله ويجب عليك أن تغتسل وأن تتشهد من جديد. في الأخير المفتي محمد العريفي، والله لا أفتيت بهذه ولا أدري عنها. وأصلا هذا جنون، هذا الفتوى أيوة خزعبلات. لو جبت شخص ما يفهم وشاف الرد هذا وشاف اليسار ينام. لا وبعدها فتوى للشيخ الزنداني وبعدها فتوى للشيخ صالح الفوزان وبعدها فتوى للمنجد وبعدها فتوى للشيخ سلمان العودة ثم عايض القرني ثم حتى الشيخ اللي يجيبهم من العيار الثقيل يعني. أي كلهم من الأسماء اللامعة. والمشكلة لما يأتيك إنسان ويقرأ بل إنني أنا إيش اللي أصلا جعلني أطلع على هذه؟ جاءني إيميل من أحد الناس يتكلم عن فتاوى العلماء المبنية على جهل، ثم قال والعلماء يتصدرون في القنوات الفضائية ويتكلمون بجهل ويكفرون من وقع كتابه على السجادة ويكفرون. جايني كذا إيميل فرديت عليه قلت يا أخي الله يهديك من وين هالكلام؟ حد يكفر لما يقع كتاب على سجاده؟ يا أخي استغفر الله لو تبول على سجادته ما كفر إلا إذا قصد إهانة الدين وإهانة رب العالمين. فقال هذا الرابط ارجع إلى العريفي وانظر إلى فتاويك. فرجعت للرابط فإذا هو كلام مركب علينا. فالمقصود من هذا أن الإنسان عندما يقرأ ينبغي له أيضا أن يتفحص ما يقرأ وأن لا يصدق كل ما يقرأ سواء في الكتب التي يقرأها، فطالما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أشياء لم يقلها صلوات ربي وسلامه عليه، وربما أحيانا نسب إلى العلماء أو إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أحيانا في مواقع الإنترنت أشياء لم يقلوها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هنا قال يكثر القراء ويقل، ما قال يقل مثلا الفاهمون، إنما قال يقل الفقهاء اللي يفقه إيش هذا الكلام وإيش معناه ويستطيع أن ينزله على واقع أو لا ينزله. وقال بعدها في نفس الحديث يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني أيضا حتى القرآن لا يستطيعون أن يفهموا. فهذه مسألة حقيقة وقعت في واقعنا وهي من أحداث نهاية العالم. أسأل الله أن نجعلنا وإياكم من القراء الفقهاء بإذن الله، نجمع بين هذا وهذا. الله يجزيكم خير يا شباب. أنتم أيضا يا الأحبة أشكر لكم تواصلكم، أشكر لكم متابعتكم. إلى لقاء آخر إن شاء الله نترقب به نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقلت يا شيخ الصلاة، فقال يا أخي أنا عندي إجازة شهر. لذلك الإمام لا بد أن يعرف أيضا أحكام الإمام. ألف لام ميم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. قلت يا ابني هي ألم ترى كيف؟ قال طيب يا شيخ سورة البقرة ألف لام ميم ليش هنا ما؟ يا ابني أنت في الجامعة ودارس في مدارس إسلامية. الإمام إذا كان نشيطا استطاع أن يفعل ذلك. من أوجب الواجبات على الإمام تعليم الناس.